لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والمصنف رحمه الله لما أنهى الكلام على صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، على ما ثبت عنده من الأدلة وترجح عنده من هذه الصفة، ذكر بعد ذلك في ختام صفة الصلاة، ذكر أركان الصلاة وواجباتها، ذكر أركان الصلاة وواجباتها، فقال رحمه الله: والأركان القولية من المذكورات، يعني ما ذكره في صفة الصلاة، قال: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام. هذه أربع أركان قولية، يعني ذكرها المصنف رحمه الله، ثم وقد سبق الكلام عليها في الدرس الماضي، ثم قال: وباقي أفعالها أركان فعلية. يعني يقول رحمه الله: ما ذكرته لك فيما سبق مما ليس من الأركان القولية فهو من الأركان الفعلية. وما هو يعني الذي ذكره من قبل ولم يذكره هنا؟ فالأركان الفعلية التي يريدها رحمه الله ولم يذكرها هي ستة، وهي القيام والركوع، والقيام من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأخير، الجلوس التشهد الأخير. فهذه هي الأركان الستة التي قال عنها رحمه الله: وباقي أفعالها أركان فعلية. إذن فقد ذكر رحمه الله من الأركان القولية كم؟ أربعة، وباقي أركانها فعلية وهي ست كما بينا، وهناك ركن آخر سيذكره في الأخير لأنه أخر الكلام عليه، لأنه ركن مهم جدا وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل، وهو الطمأنينة في هذه الأركان، يعني الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة في الرفع من الركوع، الطمأنينة في السجود، الطمأنينة في الرفع من السجود. فهذه سيأتي الكلام، وهذا الركن سيأتي الكلام عليه. إذن قال: وباقي أفعالها أركان فعلية. لكنه أيضا لم يذكر من الأركان ركنين مهمين، وهما النية، لقول الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. فالنية إذا ركن من أركان الصلاة. والركن الثاني هو الترتيب بين هذه الأركان التي ذكرها. إذن فالنية والترتيب ركنان يعني لم يذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. والدليل على النية كما ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأما الدليل على الترتيب فهو حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته، حيث علمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة على ما ذكره المصنف رحمه الله. ويدل أيضا على أن الترتيب ركن هو مواظبته صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة التي ذكرها من هذه الأركان، هو أنه لا يقدم صلى الله عليه وسلم السجود على الركوع، إنما أتى به على هذا الترتيب وواظب عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فدل ذلك على أن الترتيب، يعني على هذه الصفة المعهودة والمعروفة عند الجميع، أن الترتيب ركن من أركان الصلاة. ثم قال رحمه الله: إلا التشهد الأول. يعني التشهد الأول، يعني هذا المستثنى، يستثني ماذا؟ لأن ما سيذكره الآن ليس من الأركان، أنما سيذكره الآن ليس من الأركان، لأنه قال: وباقي أفعالها، وباقي أفعالها أركان فعلية. يعني قد يقول قائل: ذكرت التشهد الأول، ذكرت التشهد الأول، فهل هو يعني من الأركان؟ استثنى هنا، قال: إلا. واضح الآن؟ إذن قال إلا التشهد الأول وكذلك الجلوس له. التشهد الأول يدخل فيه الفعلية أو القولية؟ تشهد قولية، والجلوس له في الفعلية وهو لم يذكره رحمه الله. إذن نقول إلا التشهد الأول فهو من الواجبات القولية، والجلوس له وهو من الواجبات الفعلية، وهذا ما لم يذكره رحمه الله. فقال إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. إذن أفادنا هنا أن من واجبات الصلاة التشهد الأول، لكن كما قلت التشهد الأول فيه واجب فعلي وواجب قولي. الواجب الفعلي هو ماذا؟ جلوس له، والواجب القولي هو ما تنطق به من التشهد. إذن فالتشهد الأول من الواجبات أو من واجبات الصلاة وليس من الأركان. قد يقول قائل وما هو الدليل؟ لماذا فرقت الآن بين التشهد الأول والتشهد الأخير؟ نقول فرقنا من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الشيخان من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوسه، يعني صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فكان الأصل أنه يجلس التشهد الأول لكنه عليه الصلاة والسلام قام ولم يجلس للتشهد الأول. قال رضي الله عنه فلما كان في آخر صلاته صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين وهو جالس، يعني أتى بسجود السهو لما حصل له وهو ترك الجلوس للتشهد الأول وترك ماذا؟ التلفظ به. إذن ترك واجبا من الواجبات وهو التشهد الأول والجلوس له، وهذا هو لفظ البخاري. قال سجد سجدتين وهو جالس، سجد سجدتين وهو جالس، يعني أخذ العلماء من هذا أن التشهد الأول ليس ركن، لأنه لو كان ركنا هل يصلح هذا؟ يعني له سجود السهو يصلح له، لو كان ركنا لكان الرجوع إليه واجبا، يرجع إليه ثم يأتي بعد ذلك بماذا؟ سجود السهو، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إليه وإنما جبره بسجود السهو، فدل ذلك على أنه ليس من أركان الصلاة وإنما هو من واجباته. لذلك نقول للمصلي إذا كنت تصلي ونسيت التشهد الأول ثم قمت فلا ترجع إليه، ولكن ماذا تصنع؟ تسجد سجدتين يعني في آخر صلاتك، يعني تصحح بها ما حصل من الخلل من تركك لهذا الواجب. إذن قال رحمه الله إلا التشهد الأول فإنه من الواجبات. قال كالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني يقول هو واجب كباقي الواجبات، قال كتكبيرة الإحرام، كالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني باقي التكبيرات الأخرى غير تكبيرة الإحرام فإنها تدخل ماذا؟ في خلاف الركن، قد تكون واجبة وقد تكون ماذا؟ سنة، على خلاف بين أهل العلم. لكن التكبيرة التي هي ركن هي تكبيرة الإحرام فقط، أما باقي التكبيرات الأخرى فإنها كما قلت قد تكون واجبة وقد تكون ماذا؟ سنة، كتكبيرات مثلا العيد، تكبيرات الاستسقاء، كمثلا تكبيرات الانتقال من الركوع إلى السجود ومن السجود الجلوس بين السجدتين، هذه كلها تكبيرات، كلها تعتبر من التكبيرات الواجبة وليست من الأركان. قال كالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، إذن فهذه من الواجبات. قال وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، يعني تقول سبحان ربي العظيم مرة وأنت راكع وتقول سبحان ربي الأعلى مرة وأنت ساجد، هذا تقوله ماذا؟ في الركوع وهذا في السجود، وقد سبق الدليل على ذلك وهو ما رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، قال فسمعته وهو يقول وهو راكع سبحان ربي العظيم، وسمعته يقول ساجد سبحان ربي الأعلى. فلذلك قال أهل العلم هذا من الواجبات، يعني من واجبات الصلاة. ثم قال ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة. إذن فقوله هنا مرة في السجود يعني أن الواجب يتحقق بمرة واحدة، وما زاد فهو سنة أو مستحب. فالواجب يتحقق بمرة واحدة وما زاد فهو مستحب. كذلك قول رب اغفر لي بين السجدتين، فالواجب أن يقوله مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو يعني مستحب. وقول رب اغفر لي هذا سبق دليله، وهو ما ثبت عند ابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي بين السجدتين. قال رحمه الله وما زاد فهو مسنون، ما زاد فهو مسنون. ثم قال وقول سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد، يعني أن من كان إماما أو كان منفردا إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، يعني على ما ذكر رحمه الله أن المأموم لا يكون ذلك واجبا في حقه، وهو قول سمع الله لمن حمده. وقد ذكرنا في ما سبق أن هذا واجب على الجميع، يعني على المأموم والإمام المنفرد كلهم إذا أراد أن يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده. وقد سبق الكلام على هذا، قد سبق الكلام على هذا. لكن هنا قد يقول قائل إذا رجحنا هذا القول، قول سمع الله لمن حمده، أنه تكون على المأموم، فإذا نسيها المأموم نقول لا شيء عليه. إذا نسيها المأموم فإنه إذا كان يصلي مع إمامه فإنه يصلي مع إمامه، فإنه لا يأتي بسجود سهو. لكن لو كنت تصلي وحدك ونسيت أن تقول سمع الله لمن حمده حال رفعك من الركوع، فهنا لابد أن تجبر ذلك بسجود سهو. أما إذا كنت مع الإمام فإن ذلك يعني لا يوجب عليك سجود السهو. إذن قال وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. قال وربنا لك الحمد للكل، يعني ومن الواجبات قول ربنا ولك الحمد للكل. من هم الكل؟ الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقول ربنا ولك الحمد. وقد سبق أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع صيغ في هذا الباب، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. فكل واحدة أتى بها المصلي فقد أصاب السنة. ثم قال رحمه الله فهذه الواجبات تسقط بالسهو، فهذه الواجبات تسقط بالسهو. المصنف رحمه الله يقول هنا فهذه الواجبات تسقط بالسهو، يعني نلاحظ هنا أن المصنف ذكر الواجبات يعني جملة وذكر الأركان جملة، يعني ذكرها مع بعضها دون أن يفصل فيها. فمن المستحسن ماذا أن نذكر خلاصة ذلك حتى تظهر للجميع، يعني خلاصة هذه الأركان التي ذكرها المصنف رحمه الله. نذكر خلاصة الأركان، الأركان التي ذكرها عشرة، الأركان التي ذكرها المصنف عشرة، وهي الركن الأول القيام، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، الركن الثالث الفاتحة، الركن الرابع الركوع، والركن الخامس الاعتدال منه، الركن السادس السجود، الركن السابع الجلوس بين السجدتين، الركن الثامن الجلوس للتشهد، الركن التاسع يعني الجلوس التشهد الأخير، لابد أن نضيف الأخير. الركن التاسع التشهد الأخير، الثامن الجلوس التشهد الأخير، والتاسع التشهد الأخير. الركن العاشر التسليم. إذن فهذه عشرة أركان ذكرها المصنف، وأضفنا إليها كم؟ ركنين، وهما النية والترتيب. أضيف إليهما النية والترتيب، وستأتي أو سيأتي الركن الأخير وهو الطمأنينة. هذه ماذا؟ الأركان، أركان الصلاة. بقي هنا يعني مسألتين فيهما خلاف، هل هو من الأركان أو لا؟ نوضحهما قبل أن نكمل الكلام، وهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، في التشهد الأخير، هل الصلاة ركن من الأركان أو لا؟ هذه حصل فيها خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء قالوا هي ركن، قالوا هي ركن من أركان الصلاة، وبعضهم قال هي سنة إن أتى بها فحسن، وإن لم يأتي بها فلا شيء عليه. وتوسط آخرون فقالوا بل هي واجبة، بل هي واجبة. وهذا هو الأقرب، أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة، واجبة يعني من تركها يجبرها بسجود السهو. رجحنا هذا القول لما رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا، عجل هذا، ثم دعاه فقال له إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. فالشاهد هنا هو أنه أمره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة عليه. فهذه الأدلة تبين بأن ماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. وأما المسألة الثانية فهي مسألة التعوذ بالله من الأربع، هل هي ركن أو هل هي واجبة أو هي سنة؟ هذه المسألة فيها قولان. قال بعض أهل العلم، بل جمهور أهل العلم، هي سنة، تعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال جمهور العلماء هذه سنة، إن أتى بها في صلاته فذلك حسن، وإن لم يأت بها فلا شيء عليه. وقال غيرهم هي واجبة، وهذا هو الأظهر أنها واجبة لأمرين. الأمر الأول قوله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. هذا الحديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم فليتعوذ بالله من أربع، وهذا أمر بالوجود، أمر يدل على الوجود، فليتعوذ أمر بالاستعاذة. وقد أخرج هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها خطرها شديد وعظيم، خطرها شديد وعظيم، لذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتعوذ، وأمر بها. إذن فلشدة خطرها يعني ينبغي على العبد أن يحرص على الإتيان بها. وأما من قال بأنه قد حصل الإجماع على أنها سنة وليست بواجبة، فقد رد ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح حيث قال رحمه الله: ودع بعضهم الإجماع على عدم الوجود، يعني قال ليست واجبة هي سنة. قال: وفيه نظر، فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاووس رحمه الله ما يدل على أنه يرى وجوب الاستعاذة. إذن فالمسألة ليس فيها إجماع، يعني استعاذة من هذه الأربع المأمور بها في حديث أبي هريرة، إلى أن قال: وذلك أنه سأل ابنه، يعني طاووس سأل ابنه هل قالها بعد التشهد؟ قال: لا. قال: فأمره أن يعيد الصلاة، فأمره أن يعيد الصلاة. إذن فهذا يدل على أنها ليست، يعني على أن من قال بأنه قد أجمع على أنها ليست واجبة هذا فيه نظر، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه هي يعني الأركان التي ذكرناها وما ذكرنا فيه من الخلاف. أما الواجبات التي ذكرها رحمه الله وهي سبعة: الواجب الأول التشهد الأول، الواجب الثاني التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، الواجب الثالث قول سبحان ربي العظيم في الركوع، الواجب الرابع قول سبحان ربي الأعلى في السجود، الواجب الخامس قول رب اغفر لي بين السجدتين، الواجب السادس قول سمع الله لمن حمده، والواجب السابع قول ربنا لك الحمد أو لك الحمد. ونضيف إليها يعني الثامن وهو ما لم يذكره المصنف، هو الجلوس التشهد الأول، الجلوس التشهد الأول. إذن كما قلت المؤلف رحمه الله يعني جمع بين الواجبات القولية والفعلية، ويعني أردنا بيانها كل واحد عددا يعني الأركان والواجبات حتى تكون ظاهرة لطالب العلم. ثم قال رحمه الله: قال فهذه الواجبات تسقط بالسهو وتسقط كذلك بالجهل، تسقط أيضا بالجهل هذه الواجبات، ويجبرها سجود السهو، لذلك قال ويجبرها سجود، إنه قال تسقط بالسهو ويجبرها سجود أي سجود السهو. والدليل ما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول فقام ثم جبره بعد ذلك بسجود السهو. ثم قال رحمه الله: والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. إذن فالأركان التي سبق وذكرها إذا تركها المصلي سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا فتبطل الصلاة، إلا إذا تذكرها وأتى بها وسجد للسهو فهنا يعني تصح صلاته، وإلا فالصلاة باطلة. يعني لو أن مصل يعني ترك قراءة الفاتحة أو ترك ركوعا أو سجودا ولم يتذكره إلا بعد أن خرج، فهذا صلاة باطلة، لابد أن يعيد الصلاة من أوله. لكن لو كان يصلي ثم تذكر أنه ترك ماذا؟ السجود الثاني في الركعة الأولى مثلا، ففي هذه الحالة ماذا؟ يلغي الركعات التي قبلها ثم يزيد ركعة ويسجد للسهو وسيأتي الكلام على أحكام سجود السهو، لكن نبين هنا قول المصنف رحمه الله: والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. هنا يعني نذكر العلاقة بين الركن والواجب في الصلاة، يعني يستحسن أن نذكر العلاقة بينهما، فنقول العلاقة بين الركن والواجب في الصلاة: أولا، كلاهما محله داخل العبادة، الركن والواجب يكون داخل العبادة في الصلاة، التشهد الأول يكون داخل العبادة، الجلوس له يكون داخل العبادة، والتشهد الأخير يكون داخل العبادة، والجلوس له يكون داخل العبادة. إذن فهذا مثال للركن والواجب، وكلاهما يكون داخل العبادة: تكبيرة الإحرام، تكبيرة الانتقال، قول سبحان ربي العظيم، الاعتدال من الركوع، هذه كلها تكون داخل العبادة سواء كانت ركن أو كانت واجب. ثانيا، كلاهما من تركه عمدا تبطل صلاته، الذي يترك واجب من الواجبات عمدا فصلاته باطلة، والركن من باب أولى. إذن يتفقان في أن كلا منهما يكون داخل العبادة، وكلا منهما من تركه عمدا تبطل صلاته. ثالثا، وهذا محل التفريق بينهما، أن من ترك الركن جهلا أو نسيانا فإنه لا بد أن يأتي به وبما بعده ويسجد للسهو بعد السلام، وسيأتي الكلام على أحكام سجود السهو. أما من ترك الواجب جهلا أو نسيانا فإنه يأتي به ويسجد للسهو قبل السلام. يعني وهذه المسألة يفترقان فيها، في حال الجهل والنسيان يعني يعذر من ترك واجبا ولا يعذر من ترك ركنا. إذن هذه مسائل التي يفرق فيها بين الواجب والركن في الصلاة وما يتفقان فيه. كذلك نبين العلاقة بين الركن والشرط في الصلاة، لأن سبق وأن ذكر المصنف شروط الصلاة وذكر الآن أركان الصلاة، فما هي العلاقة بينهما؟ نقول: الركن داخل العبادة كما سبق، وأما الشرط فإنه يكون خارجها، إنه يكون خارج العبادة. ثانيا، الركن يكون في جزء من العبادة، والشرط يمتد في جميع العبادة. الثالث، اتفق في أن الترك لهما جهلا أو نسيانا أو عمدا يبطل الصلاة، هذا يعني متفق فيه بين الركن والشرط. الشروط معروفة، هي القبلة ودخول الوقت والطهارة يعني من النجاسة، هذه الشروط التي سبق ذكرها عند المصنف رحمه الله. ثم قال عليه رحمة الله: والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة، يعني ما لم يذكره من الأركان وما لم يذكره من الواجبات فإنه يكون سنة، إما أن يكون سنة قولية وإما أن يكون سنة فعلية. وقوله سنة يعني أن الصلاة لا تبطل بتركه لا عمدا ولا يعني جهلا ولا سهوا، وإنما يعني ينقص يعني من أجل الصلاة بقدر ما يترك المصلي من هذه السنن. لذلك المصلي كلما كان أشبه في صلاته صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أجره أكثر. إن كثير من الناس يتهاون في هذه السنة، يقول هذه سنة، لكن نقول أجر صلاتك بقدر ما تأتي فيها من الأركان، بقدر ما تأتي فيها عفوا من السنن، من الأركان للجميع والواجبات للجميع، لكن هذه السنة يتفاوت الناس فيها في أجر. فالحريص ماذا على أن تكون صلاته يعني مقبولة عند الله سبحانه وتعالى على وجهها الأتم والأكمل، أن يحرص أن يؤديها كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العمل أيها الإخوة يعني يؤجر عليه العبد أجرا عظيما عند الله بقدر ما يقوم في قلب العامل أثناء العمل، بقدر ما يقوم في قلبك أثناء العمل من الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الأجر لك. فإذا أنت إذا تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من يصلي، إذا فهذا يدعوك إلى ماذا؟ يدعوك إلى أن تتعلم صفة صلاته وأن تؤديها كما تعلمتها، فإن ذلك يكون أعظم في أجلك عند الله سبحانه وتعالى. لعل نترك الكلام على هذا وما يتعلق بركن الطمأنينة، نترك الكلام عليه في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.